بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الحمداني، قال: قراءة مني عليه، قال في الحاشية في طبعة في نسخة طاء الهمداني. نعم، هو كما في الحاشية هو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر أبو القاسم الهمداني المغربي الوهراني، ثم البجاني بجانة مدينة من مدن الأندلس. عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر أبو القاسم الهمداني المغربي الوهراني ثم البجاني، له ترجمة في السير. قال الشيخ الثقة الجليل: سافر في التجارة إلى أقصى خراسان وعني بالرواية، وقدم إلى بلاده بإسناد عال، وحمل عنه ابن عبد البر وابن حزم وآخرون. قال أيضا: كان خيرا صالحا متقبضا يتكسب بالتجارة. فالذي يظهر أنه كما قال الذهبي ثقة الشيخ الثقة الجليل. قال: أن أبا يعقوب يوسف بن محمد البجيرمي، هذا لم أجد له ترجمة بعد البحث، يوسف بن محمد البجيرمي. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن مقبل. إيش عندكم؟ من عنده غير هذا؟ أنا عندي أبو بكر أحمد بن مقبل. الأخ مبارك أين هو؟ إيش عندك في نسختك؟ الأخ مبارك موجود الحضرمي، أو الأخ مصطفى، ها إيش عندك؟ أبو بكر. إيش علق عليه المحقق؟ ما في. طيب الأخ مبارك موجود أو أخي ماهر؟ ها ماهر موجود؟ ها إيش عندك؟ أبو بكر. أبو بكر ولا بكر؟ أبو بكر. طيب، الذي يظهر أن صوابه بكر بن أحمد بن مقبل أبو محمد الهاشمي مولاهم البصري، فهذه طبقته. أو هذا بكر بن أحمد بن مقبل، هذه طبقته، وهو الذي تميز بهذا الاسم بكر بن أحمد بن مقبل، وهذه طبقته. فهو يروي عن عبد الله بن معاوية الجمحي وعمر الفلاس وابن دار وطبقتهم من أهل العاشرة. وشيخه هنا من العاشرة أبو سعيد الأشج، فالذي يظهر أن الصواب بكر بن أحمد بن مقبل، هذه طبقته. وله ترجمة في السير وغيره، وهو بكر بن أحمد بن مقبل أبو محمد الهاشمي مولاهم البصري. قال الحافظ في السير: الحافظ الإمام، وقال في تاريخ الإسلام: كان من حفاظ أهل البصرة. وقال الدارقطني: ثقة، فهو ثقة حافظ، هو ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد الكوفي ثقة. قال: حدثنا يونس بن بكير، وهو الشيباني الكوفي صدوق، عن محمد بن إسحاق، وهو المدني صدوق، عن الزهري قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. من غوائله أن يترك الأخذ عن من يستحق أن يؤخذ عنه، وأيضا النسيان، آفة العلم النسيان. كيف ينسى العلم إذا ترك مذاكرته؟ كيف ينسى العلم إذا ترك مذاكرته؟ أما لو ذاكر علمه فإنه في الغالب يبقى، لكن لو ترك مذاكرة العلم فإنه يذهب وينسى. قال: من غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. قال أيضا: حدثنا عبد الوارث هو ابن سفيان، قال: حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي، قال حدثنا الوليد بن شجاع وهو السكوني الكوفي ثقة قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي ثقة عن الأوزاعي. من الأوزاعي؟ ما اسمه؟ أي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة إمام أهل الشام. عن الزهري قال إنما يذهب العلم أو إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. النسيان ناشئ عن ترك المذاكرة، إذا ترك المذاكرة نسي العلم، فطالب العلم يحتاج أن يذاكر العلم حتى لا ينساه، يذاكره مع نفسه ويذاكره مع زميله. المذاكرة مذاكرتان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الزميل. أما المذاكرة مع النفس فإذا كان عنده علم أو محفوظ فإنه يحتاج أن يكرر النظر والقراءة ومراجعة هذا المحفوظ، وأيضا يحتاج أن يذاكر العلم مع زميل له متيقظ وجاد في طلب العلم. فالمذاكرة كما ذكر بعض العلماء قد تكون أنفع لطالب العلم من مجرد المطالعة. المذاكرة قد تكون أنفع من مجرد المطالعة. وقال بعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يذكر علما نسي ما تعلم. وقال أيضا حدثنا خلف بن أحمد وهو المعروف بابن أبي جعفر قال ابن الفرضي لم يكن ممن يفهم. قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المنجنيقي ثقة حافظ من رجال التقرير قال حدثنا محمد بن علي. من هذا محمد بن علي؟ تقدم معنا قبل أيام. لا، محمد بن علي ابن من؟ ابن ايش؟ ارفع صوتك. ابن ايش؟ ابن ايه؟ لم توجد له ترجمة، هكذا يقول. طيب انت يا اخي مختار ابن من؟ ابن من؟ ما اسمعك. محمد بن علي بن من؟ ابن محرز. هكذا الاخ مجدي، ايش عندك؟ شككتوني. هات أنت يا أخ محمد، إيش معك؟ الدباغ؟ لا، ذاك محمد بن مسرور. ها نعم، أنت يا أخي مصطفى. لا لا، إيش مسكت مروان؟ لا لا، قدم معنا. ها إيش قال المحقق؟ تقدم برقم 623. ارجعوا إلى 623، إيش قال فيه؟ 623. ها نعم محرز. لا، ارجعوا إلى المصدر أو الموضع المتقدم، أيش ستجدون فيه؟ أنت نعم. ها أيوة، ابن من؟ لا لا، ذاك عمر، ذاك عمر بن محمد القرشي الجمحي. أما هذا فمن هو؟ ها منير. لا لا، ارجعوا إلى الموضع المتقدم، ايش كان التعليق في الموضع السابق؟ ها لا، ايش يا جماعة؟ ها انت ايش عندك؟ محمد بن علي بن داود. هل تقدم معنا واحد هكذا؟ ابو بكر البغدادي محمد بن علي بن داود. محمد بن علي بن داود هذا الموضع الثاني الذي مر فيه، مر بنا في الموضع هذا 623، وهذا الموضع الثاني الذي يمر فيه محمد بن علي بن داود أبو بكر البغدادي ثقة. قال حدثنا محمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين صدوق قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان إمام حافظ قال عن كهمس أو بن حسن التميمي البصري عن كهمس البصري ثقة عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة أبو سهل المروزي قال قال لي علي تذاكروا هذا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. وهذا تقدم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي المنقري ثقة ثبت قال حدثنا أبو هلال وهو محمد بن سليم الراسبي ضعيف عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي إمام ثقة حافظ عن عبد الله بن بريدة أن دغفل ابن حنظلة وهو السدوسي الذهلي الشيباني مجهول الحال قال لمعاوية في حديث ذكره إن غائلة العلم النسيان. وقال أيضا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة وهو البصري ثقة قال حدثنا أبو حمزة إمام التمارين قال قال الحسن غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. أما هذا أبو حمزة له ترجمة في الجرح والتعديل قال ابن أبي حاتم سأل الحسن حديثا واحدا روى عنه حماد بن سلمة سمعت أبي يقول ذلك ويقول لا يسمى. قلت له فما قولك فيه؟ قال هو شيخ. قال هو شيخ. هذا السند ضعيف لأن قول أبي حاتم شيخ من ألفاظ الجرح شيخ من ألفاظ الجرح ومع ذلك يقول المحقق إسناده لا بأس به. لا شيخ من ألفاظ الجرح يعني هذا السند ضعيف. طيب نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.